تشريح الثورة، الفكر والفلسفة، المواقف والاتجاهات. لقد فحصنا فكر فرنسا عشية الثورة، فحصنا فلسفتها ودينها وأخلاقها وسلوكها وأدبها وفنها، ولكن هذه كانت أزهارا هشة نبتت من أرض اقتصادية، ولا قدرة لنا على فهمها إن لم نلم بجذورها. لا، بل إننا لن نفهم حقيقة ذلك الزلزال السياسي الذي أطاح بالنظام القديم دون أن نفحص كل جهاز من أجهزة الاقتصاد الفرنسي، كل بدوره ولو في إيجاز، ونرى كيف عاونت حالته على مجيء هذه القارعة الكبرى. وعلينا ونحن نعود مرة أخرى إلى تناول الزراعة والصناعة والمالية أن نتذكر أنها ليست لوحات تجريدية قابضة للصدر، بل كائنات بشرية حية وحساسة، نبلاء وفلاحون ينظمون إنتاج الطعام، ومديرون وعمال يصنعون السلع، ومخترعون وعلماء يصوغون طرائق وأدوات جديدة، ومدن تشغي بالمتاجر والمصانع، وربات بيوت مهمومات، وجماهير رعاع متمردة، وثغور ومراكب تزخر بالتجار، والملاحين والبحارة والرجال المغامرين، ومصرفيون يغامرون بالمال ويكسبونه ويخسرونه مثل نيكير، وبالحياة مثل لافوازيه. ثم تدفق الأفكار والسخط الثوريين وضغطهما خلال هذا الكل الهائج المضطرب، إنها لصورة معقدة رهيبة.